ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو أول لقاء بعد عيد الأضحى الثلاثاء الموافق 17 من ذي الحجة لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 14 من شهر إبريل لسنة 98 و1000 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم للخامس بعد 30 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء أسأل الله العلي الكبير أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في المقبولين، وأن يجعل الأيام الأوائل من ذي الحجة قد رحلت بذنوبنا وذنوبكم، وأن يتقبلنا الله وإياكم عنده، وأن لا يخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن نأتيه بقلوب سليمة. ووقف بنا الكلام في آخر اللقاء فيما يتعلق ببيان قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية تكلمنا فيها أو تكلمت فيها فيما يتعلق ببيان معنى العبادة، وفصلنا الكلام في معنى الطاغوت، وأنشأنا فصلا متعلقا بهذه المسألة فيما يتعلق بحده والتعريف الجامع لمعناه، وكذلك أقسامه، وكذلك صوره. ثم عرفنا ما في هذه الآية من بيان الحكمة الشرعية الدينية من خلق الخلق، وهي عبادته وحده دون ما سواه، وأنه ما أرسل الرسل جل وعلا إلا ليأمر الناس بهذا الأمر، وأن هذه الآية هي تعبير عن تحقيق التوحيد الذي لا يتحقق إلا بالسلب والإيجاب، بالكفر والإيمان. كفر بكل معبود سوى الله، وإيمان بالله وحده دون ما سوى. ثم قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الآية جمعت في البيان بين بيان حق الله عز وجل وحق الوالدين، كما سيظهر لنا أن هذا أمر جاء في الكتاب والسنة في أكثر من موطن، ليدلنا على أن أعظم الحقوق على الإطلاق هي حق الله تعالى، وأعظم الحقوق بعده في الخلق هو حق الوالدين. هذه الآية، الآية الأولى آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كانت مبينة للإجمال، كانت مبينة لإجمال الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجله. ثم بينت آية النحل بعض الشيء أن هذه الغاية هي عبادته وحده دون مسواه، وأنها لا تتأتى إلا من خلال الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فكأن الآية الأولى كانت مبينة لمجمل الغاية، والآية الثانية فصلت بعض الشيء. وهذه الآية أي في الإسراء فيما يتعلق بالتبويب فيما يتعلق بالتوحيد، آية الإسراء تبين أن هذا الأمر لازم، أن هذا الأمر لازم وليس على سبيل الاختيار أو على سبيل الخيرة، إنما هو أمر لازم قضى به الله جل وعلا، قضى به الله جل وعلا وأمر به ووصى به. فنبه قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما، والابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قضى في القرآن تأتي بعدة معاني، قضى في القرآن تأتي بعدة معاني. المعنى الأول قضى بمعنى خلق، ومن ذلك قوله تعالى وقضاهن سبع سماوات، وقضاهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات يعني خلقهن سبع سماوات ورتبهن سبع سماوات. والمعنى الثاني بمعنى وفى وأتم، ومنه قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل، فلما قضى موسى الأجل بمعنى فلما أتم ووفى، ومنه قضى الدين، ومنه قضى الدين أو قضى ما عليه من دين، يعني وفى وأتم دينه سدده. فلما قضى زيد منها وفر يعني أتم ما أراد. والمعنى الثالث بمعنى قدر، بمعنى قدر، ومنه قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، قال نعم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، نعم يعني قضينا هنا بمعنى قضى، هنا بمعنى قدر وكتب، مفهوم يا إخوان؟ قدر بمعنى قضى بمعنى قدر وكتب. والمعنى الرابع قضى بمعنى أمر، بمعنى أمر وألزم، ومنه قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي وصى وأمر. والآية التي معنا فيها قضى بهذا المعنى، وهي أنه أمر ووصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كنت قد ذكرت من قبل أنك كلما وجدت آية من آيات التوحيد في القرآن إلا وجدت منطوق لا إله إلا الله، إما بالدلالة وإما بالمطابقة، إما بالدلالة وإما بالمطابقة، بالمطابقة يعني نفس إيه الألفاظ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دي مطابقة ولا دلالة؟ مطابقة. ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا إله إلا الله، مفهوم، لأن إياه ضمير إليه، يعني ألا تعبدوا إلا الله، مفهوم. يبقى ألا تعبدوا يعني إيه؟ يعني لا إله، ألا تعبدوا يعني لا إله، بعدين إلا إياه يعني إلا الله. فهذا كما نبهت عليه من قبل، حاول أن تجده بنفسك. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا مسألة أيضا ينبغي أن تعرفها، نبهت من قبل على التلازم بين الربوبية والإلهية، تذكره ما تكلمنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، فقلت أن توحيد الربوبية يلزم بتوحيد الإلهية، إذا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية تلازم. هنا يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فالأولى ربك إشارة إلى الربوبية، ألا تعبدوا إلا إياه إشارة إلى الإلهية، إذا بين الربوبية والإلهية هذا التلازم. وكأنه يقول قضى من يلزم أن تؤلهه بأن تؤلهه، خبر من يلزم أن تؤلهه بأن تؤلهه، خبر من لابد أن تؤلهه بأن تؤلهه. إذن الآية دلت على التأليه من جهتين، الأول الأمر والثاني التلازم، التلازم بين الربوبية والإلهية، مفهوم؟ أنا لو قلت لك إن الله، وجاءت الآية إن الله ربك، هتعرف من غير أمر إنك لازم أن تؤلهه، فده دلالة مش كده؟ فلما يأتي بذلك أمر يبقى بعد دلالة أخرى، وقضى ربك، عند ربك دي هتجد إيه؟ إن هتلزم عندما تسلم بها هتلزم بالتأليه، صح؟ تلزم بالتأليه ما دام انك انت اثبت له الملك والسيطره والتصريف، يبقى لابد تثبت له الاذعان والخضوع والرجوع، مش كده؟ ما هي مساله متلازمه، ما دام له السلطان عليك يبقى انت ايه، لو اقرت بسلطانه عليك يبقى هتقر باذعانك له. انت امتى ما بتقرش باذعانك؟ لما بتنكر سلطانه، تعالى الله عن ذلك، مفهوم؟ عشان كده مش وقضى الرب، وقضى ربك، وقضى، فكأن هذا خطاب لمن سلم بربوبيته جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والصيغة جاءت موافقة إيه؟ لكلمة الملة، لا إله إلا الله، مفهوم؟ وقضى ربك ألا تعبدوا، قضى أمر، يبقى إذا الأمر ليس على سبيل الخيرة، يبقى هذا يدل على أن التوحيد، يبقى نمرة الآية الأولى علمتنا مسألة أن التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجله، واضح؟ الآية الثانية علمتنا مسألة مجملة، يعني مسائل كثيرة، مسألة مجملة أو رئيس، وهي أن التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية أو هذا الجزء من الآيات، من آيات الإسراء اللي هو آيتين 23-24، علمنا الجزء ده، علمنا مسألة وهي إيه؟ وهي أن التوحيد أوجب الواجبات، أوجب الواجبات وأولها، أول الواجبات وأوجبها التوحيد، ولا يقوم واجب إلا به، ولا يقوم واجب إلا به، فإن انخرم ذلك الواجب لم يقم واجب بعده أبدا، لم يقم واجب إيه؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل، وده اللي جعل الله عز وجل يأمر نبيه أن يخاطب المشركين بما يقدمون أو يعملون من أعمال، فيقول لهم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون، لأنهم قد خرقوا أو ضيعوا أوجب الواجبات اللي هو إيه؟ التوحيد، فصار كل أعمالهم بعد ذلك هباء منثورا، لا ليست شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لماذا؟ لأنهم خرموا وخرقوا أوجب الواجبات. ثم قال، شوفونا، يقول ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات. ده كلام ده انت سمعته عشرين مئات المرات، مش عشرات المرات، مئات المرات، اللي هو السلب والإجاب، الكفر والإيمان، النفي والإثبات، بما تحقق التوحيد بالنفي والإثبات، احفظ. فالنفي المحض ليس توحيدا، فإذا قلت لا إله وسكيت كفر، وإذا قلت الله إله لا يقتضي إفراد، لا يقتضي توحيد، يقتضي إثبات بس. لكن إمتى يتحقق التوحيد؟ بالإثبات والإفراد، بالإثبات والنفي. كونك تثبت أنه إله لا يتحقق التوحيد، وكونك تنفي لا يتحقق التوحيد، بل لابد أن تثبت له وتنفي عما سواه، لأن الإثبات له جل وعلا تبارك وتعالى في علاه، والنفي عما سواه يجعله في المقام الذي يليق به، وهو انفراده بالإلهية والربوبية، مفهوم يا اخوان؟ وهذا هو حقيقة التوحيد. يبقى دي نقطة مهمة جدا، لما تتسأل سؤال بما يتحقق التوحيد، تقول يتحقق التوحيد في النفي والإثبات، وتبقى فاهم يعني نفي يعني إثبات. وده كلام كررناه مرات ومرات ومرات عشان يتعمق عندك، ودايما تعلم نفسك وتقيم نفسك على هذا المقصد وهو تحقيق التوحيد. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. المراد أن يقال أن الله عز وجل جعل حق الوالدين مرادفا لحقه في أكثر من موطن في الكتاب، ولم يجمع الله عز وجل بين حقه وحق غيره من الخلق كما جمع بين حقه وحق الوالدين. يبقى دي مسألة أولى، وهي أن الله عز وجل جمع بين حقه جل وعلا وحق الوالدين، وهذا يدلك على عظيم حق الوالدين. جاء هذا في مثل قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هي الآية التي بين أيدينا، ومثل قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فهم؟ وقوله تعالى في آية النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قلنا بلى رسول الله. قال الإشراك بالله. قلنا ثم أي؟ قال وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين تنبه، ففي السلب والعطاء والإيجاب، يعني في الإثبات المتعلق ببرهم فهذا أعظم الطاعات بعد حق الله، في الذنوب أعظم الذنوب بعد فضيح حق الله يعني بعد الشرك عقوق الوالدين. تنبه عقوق الوالدين. هنا تساؤل يسأله من لا يدري، يقول وأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق؟ نقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضمن حق الله. فعندما يقول الله تعالى أن اشكر لي، هذا مستلزم إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بما تقتضيه من حقوق النبوة. فإذا رددت شيئا من حقوق النبوة فقد نقضت الشكر لله، وقد نقضت العبودية لله، ونقضت دين الله، ونقضت الإيمان بالله، نقضت التوحيد. مفهوم؟ يبقى إذن حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ ضمن حق الله. مفهوم؟ ولذلك الآيات جاءت تأمر بعبادة الله، تأمر بالإيمان بالله، تأمر بتقوى الله. قد يأتي في موطن معين يقول أطيع الله أطيع الرسول على بيان أمر معين، لكن عندما يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء في حق الرسول جزء من أو هو ضمن من عبادته وحده دون مسوى، لأن رد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو تكذيب لله. خلاص. وإذا وقع منك ذلك يبقى نقضت التوحيد وأفسدت. لكن حق الوالدين منفصل، حق الوالدين منفصل، ويمكن أن يحقق العبد التوحيد بعيدا عن حق الوالدين ويكون من أهل الكبائر برغم من أنه لم يفسد التوحيد، يعني ليس مشركا أو كافرا. لكن هذه الكبيرة عظيمة جدا وعظمها في قدر سوءها، يعني قد تشملك بقدر من السيئات عظيم جدا، حتى أن توحيدك يهن يوم القيامة أمام حجم الذنوب التي تترتب من هذا الباب وحده اللي هو عقوق الوالدين أو عدم بر الوالدين. يعني احنا لما نقول ان اهل التوحيد يغفر الله لهم يوم القيامة، وانه من فضل التوحيد زي ما تقف في الابواب المتقدمة فتح المجيد او التالية، فضل التوحيد ومن يكفره من الذنوب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ابواب هذا العنوان التالية بعد هذا الباب باذن الله تعالى، هتجد انه ايه ان هذه الابواب مفادها بما دل عليه الكتاب والسنة ان من حقق التوحيد فانه على أمل في المغفرة، وعلى أمل في ثواب الله عز وجل عظيم. مفهوم؟ بينما من لم يحققها ليس على هذا الأمل اللي هو التوحيد. لكن هناك من الذنوب وإن كانت ليست كفر لكن سعة حجمها أو كبر حجمها بأصح بيجعل صاحبها في رهق من الإثم والذنب بحيث يضعف أثر التوحيد يوم القيامة أمام هذا الذنب، فلا يعني ينجو العبد من هذا الإثم فتربو السيئات، وإن كان هو من قسم المؤمنين لكن تربو فيكون مآله جهنم، يكون مآله جهنم يعذب بها بثقل هذه الذنوب. ولذلك جعل الذنب الذي يلد اشتراك مباشرة، خاصة لهذا الذنب ذنب دائم لصاحبه، لأن الوالدين لا يبرى يوما في العمر كالحج مثلا، مرة في العمر تحج وتقيم نسكك وتضبط أمرك وتنتهي، إنما هذا أمر دائم دوام حياتهما، ويمكن كمان يمتد إلى ما بعد موتهما، إلى ما بعد موتهما، فإن البر يستمر والعقوق أيضا يستمر. انظر البر فكأنه بدوام حياتك أنت وليس بدوام حياتهما هم، تنبه لذلك. يبقى المسألة الأولى هي تعظيم حق الوالدين، تعظيم حق الوالدين حتى أقرن الله عز وجل بين حقه وحقه في أكثر من موطن في الكتاب، بل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهدي واحد والمخرج واحد، مفهوم يا أخوان؟ إذا دي المسألة الأولى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. التقدير إنه هذا العطف هو عطف للأمر على نفس الصيغة دون تكرار صيغة الأمر، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى بالوالدين إحسانا، فهم فبقى هنا ومما قضى به، فعطف على قضى، قضى كذا وكذا وكذا، فهذا مجموع ما قضى ما أمر به في هذا الموضع. وتقدير الكلام وبالوالدين إحسانا، إيه هو للوالدين إحسانا؟ يعني أكلهم ولا شربهم ولا نومهم ولا قيامهم ولا ضربهم ولا، فهذا تقدير إن هذا مصدره فين فعله؟ يبقى التقدير وأحسنوا، فين الأمر؟ يبقى تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وأحسنوا بالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا، الأمر بين من إيه بالوالدين إحسانا؟ فين الأمر؟ وبالوالدين وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يبقى هو فعل من جنس مصدره اللي هو إحسانا، فعل من جنس مصدره وأحسنوا، يبقى كان الله عز وجل قضى بعبادته وقضى بالإحسان إلى الوالدين. وللتعميق في بيان أن هذا الحق ينبغي أن يأتي على أتم صورة منه، قال وبالوالدين إحسانا، نقول التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا، ولو قال وأحسنوا بالوالدين يكفي، لكن نقول إحسانا ده بيسموه التوكيد، والتوكيد بيفيد الايه؟ التمام، يعني أحسنوا لهم تمام الإحسان، يبقى المأمور به تمام الإحسان ولا بعضه؟ المأمور به تمام الإحسان، المأمور به تمام الإحسان، يدل عليه قوله إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا، كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى، يعني يقصد أن هذا دائما يقع في كتاب الله، وهو الإقرام بين حقه جل وعلا وبين حق الوالدين، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، أية لقمان. طيب وأحسنوا بالوالدين إحسانا، ده كلام مجمل ولا مفصل؟ مجمل، يحتاج إلى بيان. فبعدما أمر بذلك الأمر على سبيل الإجمال جاء بعض التفصيل الذي يدلك على المسلك الذي تحقق به ذلك الأمر، وذلك من تمام البيان. مش احنا عارفين ان القرآن من صفاته الأكيدة انه ايه؟ انه مبين، مش كده؟ انه مبين، يعني ايه مبين؟ يعني يبين تمام البيان، فلأنه أمرك بدر الوالدين فهو يبين لك تمام البيان في هذا الباب. فبعدما أمر بالأمر المجمل وأحسنوا بالوالدين إحسانا بين هذا الإجمال وفصل هذا الايه الاغلاق، استغفر الله، هذا الاجمال، فصل هذا الاجمال حتى يكون مفسرا ومفصلا ومبينا. فجاء قوله تعالى بعد ما قال إحسانا، إحسانا تعبير عن إحسان الذين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات إخوان خذها عشان تبقى فاهم وتتعلم معنى في هذا الدرس. هذه الآيات هي منهج كامل متكامل لبر الوالدين مع قلة الكلمات التي جاءت فيه. أولا شوف عدة مسائل عظيمة. أول هذه المسائل قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر، هو بر الوالدين متعلق بالكبر ولا متعلق بكونهم والدين؟ بكونهم والدين صح، ملوش علاقة بالكبير أو صغير. أبويا لو شاب وقوي ها هو أبويا وله الحق، مش بستنى لما يعجز ويعظم ويهرم وابحث بقى عن بره. لكن ايه السر في قوله إما يبلغن عندك الكبر؟ يعني البر مأمور به من يكونوا والدين وبالوالدين، أول ما تتميز وأول ما تتكلف وتعرف إن ليك أب. لكن ساعة ما يكبر ويعجز ويبقى محتاج اللي يشيله واللي يزقه يقع، فبقت المسألة ما فيش فيها غير الإيه؟ غير التقوى. فإن كنت أهل تقوى في مثل هذا الموطن فأنت في غيره أدع، أو بالأصح إن وفيت الحقوق في مثل هذه الحال فأنت في غيرها أدع. يعني إذا كان أنا من غير أي ضغوط بوفر الحقوق تماما، أما لما في ضغوط هعمل إيه؟ مش كده؟ فوعظت في هذا الموطن لأن هذا الموطن ليس فيه إلا تقوى، ما فيهوش فيه سلطان الأبوين. إما يبلغن عندك الكبر إشارة إلى انعدام، إلى انعدام سلطانهما، إذا انعدام سلطانهما مفهوم؟ معاه ولا إيه؟ إلى انعدام سلطانهما، إشارة إلى انعدام سلطانهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وهذه إشارة إلى أن الجزء منهم باب عظيم، فكيف بالكل؟ أحدهما أو كلاهما. ولذلك جاء الحديث رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. انظر ولم يدخلاه الجنة، فبعضهم باب عظيم فكيف بكلهم؟ أحدهم باب عظيم فكيف بهما؟ تنبه يبقى عرفت. إما يبلغن عندك الكبر، لماذا وصيت؟ لماذا أمرت؟ لماذا بين في هذا الموقف؟ ثم أحدهما أو كلاهما إشارة إلى أن كل منهما باب عظيم، الواحد منهم باب عظيم فكيف بهما؟ طبعا أعظم وأعظم. كبر أحدهما أو كلاهما، أحدهما أو كلاهما، فمن له والد أو والدة فإنه لا يزال أمامه بحبوحة من الجنة وباب إليها لن يوصل بعد، ولن يعرف قدره إلا بعد أن يغلق دونه، أحدهما أو كلاهما. وقول أحدهما هو تقديم بالقليل، أو كلاهما هو أكثره. طيب يبقى عرفت ليه ذكر العبد أو بدأ البيان بالذكر في شأنهما عند الكبر؟ لأن العبد لو عرف القدر، الكبر ده معنى إيه؟ الكبر ده معنى انعدام الحاجة إليهما إلا فيما نظر، صح؟ الكبر ده معنى انعدام الاعتماد عليهما، الكبر ده معنى عجزهم، انعدام سلطانهم، الكبر ده معنى إنه صارت الحاجة مقلوبة، بدل ما كان طول عمرك محتاج إليهم صار الآنهم في حاجة إليك. فإذا أنت وفيت الحقوق في هذه الظروف فأنت في غيرها أوفى. لماذا؟ لأن أنت لما تيجي النهاردة محتاج لأبيك في الطعام وفي الشراب وفي الملبس وفي المأكل وفي الحياة وفي كذا وفي الإواية، حتى تبادل الحاجة قد يكون هذا التبادل الحاجة مدعاة إلى من باب الشكر ومن باب أرض المعروف. لكن عند انعدام ذلك وصرت أنت وتنظر نفسك على أنك أنت، فعندئذ توع. فإن كنت من أهل التقوى الذي يراقب فأنت في غيرها تراقب. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الأربع مواقف أو الأربع مقاطع بيّنت المنهج العملي التفصيلي لبر الوالدين. أربع مقاطع بيّنت المنهج العملي التفصيلي لبر الوالدين، فبيّنت النهي عن أقل السوء من القول والنهي عن أقل السوء من الفعل والأمر بتمام القول الحسن والأمر بتمام الفعل الحسن. شباب نهيك عن أقل القول من السوء، وفي المقابل مش بس وأمرت ببذل تمام القول من الخير. يعني لو أنك كففت كلام السوء خالص لخير، لكن لا مش إحسانا، ده مش إيه، مش إحسانا، لكن ده من الإحسان. لكن لا، أنت مطالب بأن تكف عن أقل القول من السوء فما فوق، مفهوم يا أخوان؟ وأن تبذل من الكلام ما هو تمام الكلام الحسن تمام. وفي الأفعال مطالب بأن تنتهي عن أقل أفعال السوء وتبذل في المقابل تمام أفعال الخير، مش بعض. اعرض نفسك عشان تفهم بس المنهج. ولا تقل لهما أف ولو كان هناك أدنى من الأف لذكر. لو كان هناك أدنى من الأف فذكر. وأف كلمة ليست بسوء، إنما تدل على معنى سوء، فليست أف بكلمة فيها سب ولا طعن ولا طعن في النسب ولا تجريح، لكن لا يقولها القائل إلا للتعبير عن أنه مساء، فجعلت من كلام السوء، مفهوم؟ وليست هي كلمة سوء ذاتها، ألف فيه ما مفهومش دلالة على معنى سيء، مفهوم؟ زي ما نقول كلب، كلمة تدل على معنى سيء لأنها اسم علم لحيوان مهين، صح؟ لكن أف ما اسمهاش كده، مفهوم؟ وهكذا. يبقى هذا هو إيه؟ الأول، وهو النهي عن أقل القول من السوء. طيب، وفي المقابل الأمر بأتم القول من الخير، وقل لهما قولا كريما. شوف كلمة كريما دي، قالوا القول خمس: قبيح وظلم وعدل وحسن وكريم. قبيح زي ما تقول أمك وأبوك وفيك وعليك، وظلم فلان سرق وهو ما سرقش، وعدل والله أبويا راجل طويل، أبويا راجل أبيض، أبويا راجل قصير، فاهم؟ وحسن أبويا مش مقصر معانا، أبويا رباني وكريم. علاه قول الإيه؟ فاهم الإيه؟ كريم، مفهوم؟ علاه الإيه؟ الكريم. والقول الكريم لابد أن يكون حسنا لأنه أعلم من الحسن، ولا يمكن أن يكون قبيح ولا ظلم ولا وأعلم من العدل. يبقى أعلم من العدل لأنه على رأسه، لأن من تحت خلص السوء كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، فده أدنى وده أعلى، مفهوم؟ فالقول الكريم هو لابد أن يكون عدلا وحسنا، عدلا وحسنا لابد، ولكن يكون خير الفاظ في هذا الموضع. يعني خير مثلا لما انت عايز توصف انسان انه انسان كريم، انسان جواد، انسان شجاع، فافضل كلمة تقال في هذا الموضع يسمى قولا كريم. لكن اذا كانت الكلمة تدل على القضية المذكورة تبقى ايه؟ عدل. تبقى ايه؟ عدل. فان كانت من خير ما يذكر تسمى حسن، وإن كانت أخير ما يذكر تسمى كريم. عرفت؟ واخفض لهما جناح الذل من ولا تقل لهما أف، بعدين في المقابل مش بالترتيب بس بالمقابل من المقاطع، وقل لهما قولا كريما. عرفت موقعه؟ ثم نهيت عن أدنى السوء اللي هو ولا تنهرهما. ولا تنهرهما، والنهر هو الإشاحة باليد في الوجه أو الدفع اليسير أو التعنيف مع القول. لما واحد يقول لك اسكت وهو عامل كده ساكت يبقى اسمه ايه؟ بينهاد بالكلام. لما يقول لك اسكت وينشاور لك وشك يبقى اسمه ايه؟ ينهرك، لأنه صاحب القول عمل، صاحب القول ايه؟ عمل. تنبه. فأقل العمل إن يبقى في إشارة مع الكلمة، مفيش أقل من كده، يعني مش ضرب ولا جرح ولا تكسير ولا، مجرد إشاحة باليد أو إشارة مع الكلمة، ده هو أدنى السوء من الفعل، فأنت منهي عنه. طب وفي المقابل مش بس تنتهي عن أدنى السوء من الفعل، بل وتبذل تمام الحسن من الفعل. عبر عن ذلك بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ده في المقابل ايه ده؟ ولا تنهرهما. طيب احنا عندنا الذل ثلاث انواع، الذل ثلاث انواع، الشرع دلنا عن الذل ثلاث انواع، ارفعه واعظمه هو الذل لله، الذل لله اللي هو ذل العبودية، مش احنا عرفنا العبادة انها ايه؟ تمام الذل والخضوع مع تمام المحبة، مش كده؟ مش كده مين؟ والعبودية أصلها التذلل، فده أعلى أنواع الذل وأحمده. والنوع الثاني اللي هو ذل الرحمة، وهو ما يكون بين المؤمنين بعضهم بعض. قال الله تعالى: عزة عزة على الكافرين، أذلة عزة على الكافرين، أذلة إيه؟ وما أذلة عزة على الكافرين أو أذلة على المؤمنين، أو كما في قول في سورة محمد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فعبر بالذل وبالرحمة، مفهوم؟ هذا النوع من الذل هو ذل المؤمن للمؤمن، اللي هو ذل الإيه؟ الرحمة، وهو المذكور في الآية: واخفض لهما جناح الذل. طب نقول التالي، وهو ذل المهانة، وهو التعرض أو تعريض النفس لما لا تطيق من البلاء، ذل المهانة تنبه. وفي الحديث: لا ينبغي للعبد أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. فده نوع من الايه؟ من الذل، اللي هو ذل المهانة، الإنسان يذل نفسه من أجل المال، من أجل امرأة، من أجل أي شيء عرض لا يأمر الله عز وجل بذلك، فلذا الجمع ايه؟ ذل المهام. طيب الموطن الذي معنا اللي هو انت مطالب بذلك، واخفض لهما جناح الذل على سبيل العبودية ولا على سبيل المهانة، لا العبودية ولا المهانة، لهم يعني الله لا يوصيك بأحد حتى تجعله شريك، لأن الله لا يأمر إلا بالمعروف والخير، مفهوم؟ فمش هيبقى الذل هنا ذل العبادة ولا هو ذل المهانة، لأن أنت ما أنت كرمك الله عز وجل كإنسان وكرمك بالإيمان، المسلم مكرم مرتين والمخلوق الأدمي مكرم مرة، ولقد كرمنا بني آدم بكرامة الإنسانية عن الحيوانات وعن الحشرات، وبعدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمؤمن مكرم بإيمان فبقت كرامة أخرى، مفهوم؟ فمش هتؤمر مع التكريم بالإيمان، كما قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فلا يكون أبدا بعد إعزازك بالإيمان التكريم بالإيمان الأمر بالمهانة، فالمسألة مش محتاجة اجتهاد مننا ولا محتاجة نظر، بل واخفض لهما جناح الذل. ثم عين نوع الذل فقال: من الرحمة، تنبه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، لأن في ذل غير رحمة، حتى لا تظن أن أبوك ده خلاص يعبد، يعني أنا عايز بقى إيه أبر أبويا قوي فأنا بقى حبره أكثر من غيري. أنتوا عارفين أن أي أمر في الشرع الناس فيه على ثلاث أقسام: ما بين مغال، وما بين متوسط، وما بين قائم. أي أمر في الشرع هناك المغالي، وهناك المتوسط، وهناك القائم، صح؟ فربنا يأمر بالصلاة، ففي ناس يصلي مثلا 2000 ركعة، مش عارف صلاة الأسبوع وصلاة الثلاث وصلاة الحج، ده مفرط مغالي، وفي ناس تركة للصلاة، ده قائم، وفي ناس أهل وسط. عليكم بسنتي، فاهم؟ الله عز وجل أمر بحب الصالحين والأولياء والطيبين وموالاة المؤمنين، أمر بذلك، أنت وغيرك وغيرك وغيرك. ففي ناس مغالية، لما بيحسوا الواحد ان الناس سالت له بالخير والصلاح، يعني عايزين ياخدوا من هدومه، عايزين ياخدوا مش عارف من شعره من جسمه، لما يموت يعملوا ايه؟ ده مغالب. وهناك المقال اللي يقولك ده دول كلام، دول عالم مجانين وعالم متخلفين وعالم، وممكن يقتلهم وممكن يعدمهم وممكن، وهناك الوسط. فاهم؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، زي ما كان الصحابه فيما بينهم وبين انفسهم. ما حدش مسمعناش ان حد خد قميص ابو بكر ولا المخده اللي كان بينام عليها ولا النعل بتاعه ولا هدومه ولا شعره ولا، ولو كان هناك احد يتبرك به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ابو بكر رضي الله عنه ارحم امتي. فالشاهد ان كل امر من الاوامر ينقسم الناس فيه الى مفرط ووسط وايه وقال تارك مضيع. فكذلك لان هو ده غياب العلم بيخليك تخبط. يعني ممكن واحد يبقى، ما هو لما يكون المتكلم نسأل الله عليه وسلم اقام كلامه على جهل، بالمتلقي هيكون اجهل، لانه بدأ يتلقى. اذا كان هو بيتلقى، يعني هو بيتلقى من ده وهو اللي مقيم كلامه على جهل بالمتلقي، لانه كان عنده لو كانش اجهل ما كانش تلقى هذا الكلام، صح ولا؟ فلولا انه اجهل ما تلقى هذا الكلام. فلابد ان تميز ما تقول وما تسمع. فالسائل جزاه الله خيرا بيسأل من باب ان يعني يريد ان يقول انزال واقع، انزال واقع ذكرته وبينته انا في اجتنبه، والاجتناب تمام الايه؟ البعد. وقلنا من الاصل البراءة القلبية وما يلزم لها من الموقف العملي بحسب المقام. يعني انت لما تلاقي نفسك قدام واحد يقول لك انا اعلم الغيب، قول له لا، يبقى هنا بقى الكفر بالطاغوت. الموقف العملي موجود اصلا، ان انا اؤمن بانه لا يعلم الغيب الا الله، وبعدين اقول له انا لا اقبل منك دعوة فيها ادعاء علم الغيب، ولا اقر لك بانك تعلم. بشرط ان انا اجيب بقى مطوى وطار رقبته واقطعه 10 حتت ودي كل واحد حتة عشان يبقى انا هنا. فاهم؟ بل هو الموقف العملي المطلوب كله انك تقول له له ايه؟ كذبت، فلا يعلم الغيب الا الله، خلاص انتهى. هو كان الموقف العملي. فاهم ولا ايه؟ يعني انا بأحسن الظن بالسائل وبغيره، واقول ان هذه الاستشكالات نتيجة انك انت متخيل ان الامور ايه؟ ان انت لو شميت الهواء في مثلا في ارض الطاغوت يبقى انت هنا ايه؟ ما كفرتش بالطاغوت وكان مؤمن بالطاغوت. كلام يعني، وهذا الكلام انا قبلت من يقولون به او صادفني من يقول به، لا اعرفهم من هم، لكن في طيات العمر، يعني طيات العمر من السبعينات دلوقتي قبلنا ان ممكن واحد يعمل بحث طويل في ان اللي يخرج البطاقة يبقى غير كافر بالطاغوت ومضيع ايمان، واللي مش عارف يعمل ايه، حتى ان بعض الناس يبلغ بهم الامر بدعوى البراءة وخاصة بكل حسن، لكن لما القصد يكون حسن والمسلك باطل تكون الطمع عظيم، فيمنع تسجيل ولده ولا يدخله مدرسة ولا يدخله كذا ولا يعمل. ليه؟ من باب ان دي نزل الطواغيط، وبالتالي احنا لازم نكفر بالطاغوت ونبرأ. الكلام ده كلام خذلان كما قلت، ملوش مكان فيه اصلا، حتى لو هو كلام بتقول ده غلط ولا لا دي بدعة ولا لا دي هو شبهة جات، ملوش مكان اصلا، لانه اختراع محض. فاهم؟ تنبه لذلك، تنبه لذلك. بل ان الذي ألزمك به الله عز وجل هو أن كل من أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله. إمتى يبقى أنت كافر بالطاغوت؟ إذا برئت بقلبك منه، خلاص انتهى، انتهى. كل اللي عملوا الصحراء أمام فرعون عليه لعائن الله، كل اللي عملوا إيه؟ إنهم قالوا إنا آمنا بربنا. كل اللي عملوا لهم برئوا من ربوبيتي وبرئوا من دعوتي، مفهوم؟ واستمسكوا على دينهم. كل اللي حصل منهم اللي رفعهم فوق هو البراءة القلب اللي ترتب عليها ايه بقى؟ عدم المناصرة. مش ترتب عليها ان هم عملوا شيء، عدم مناصرتهم هي دي المسألة. فانت عدم مناصرتك لقيام الباطل هو ده العمل اللي انت مطالب به. يبقى تسأل نفسك انت بتناصر، انت بتشجع وعمال تعمل وتقيم، لكن انت كنت تسأل سؤال قال لا ده لازم اعمل عشان ازيل، فمش مطالب بذلك الا اذا كان لك من القوة، القوة التي، ومعنى لك من القوة يعني ايه؟ يعني كيان اذا اراد ان يفعل فعل، هذه معنى القوة، كيان اذا اراد ان يفعل فعل. وما دمت في كيان إذا أراد أن يفعل فعل به فأنت في تمام الاستضعاف. ده من حيث الحكم الشرعي. فبتولى الاستضعاف يبقى إيه؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. يبقى الصبر على الدين. يبقى البراءة القلبية وعدم المناصرة. أنا ممكن أشوف ناس بتعبد قبر ومش قادر أعمل حاجة. يبقى أنا مش كافر بالطاغوت لأني سايبهم. فهم؟ كلام ده صح؟ ها؟ صح؟ غطباطل تماما. أنت إذا برئ ولم تناصر ولم تشجع ولم تدعو، وإذا استطعت أن تنصح نصح حتى وإن لم تنصح، وبرئت إلى الله عز وجل بقلبك ولم يقع من أعمالك ما يدل على المناصرة والمشايعة، هو ده الحد الشرعي الذي يصح به الدين وتصير فيه به من المؤمنين الذين حققوا الكفر بالطاغوت. عرفت ولا لا؟ يعني النصارى لما يجي يسلم وعايز يكفر بالطاغوت، الملزم ان هو يمسك النصارى كلهم يتبعهم واحد واحد عشان خاطر يكفر بالطاغوت عيسى؟ ما ليه من ايه؟ يقول اللهم اني برئت اليك من ان عيسى ابن الله او انه سري الثلاث، بل اشهد ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القى الى مريم وروح منه. لما يعمل كده الراجل ده عمل ايه؟ بقى موحد وكفر بالطاغوت. افهم الكلام عشان تستقيم عليه. طبعا يستلزم تكفير ولا لا؟ الكلام ده كله كان قعدناه، بس طبعا كل واحد جاي غلط، جاي مره جاي خدش باله، فايه راجع اللي ما ياخدش باله من المساله يراجع الكلام، لان مثلا ممكن يكون ساعتين كلام هو ما جاهمش، فقال يستلزم كفر ولا تكفير ولا كل ده ايه بيناه بفضل الله. بس انا بجيب على اللي ممكن يكون استشكال فهم خطا لانه وتواصوا بالحق، فنسال الله جعلنا واياكم من اهل التواصي بالحق. طيب حول بالوالدين إحسانا، عرفت ما فيها إلى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقلنا أن هذا هو الأمر ببذل. الأمر بماذا؟ ببذل أكرم الفعل وأتم الإحسان بعدما نهاك عن أقل السوء من الفعل. يبقى في نهي عن أقل السوء من الفعل وأمامه أمر، في نهي عن أقل السوء من القول وأمامه أمر بتمام قول الخير، وهناك نهي عن أقل السوء من الإيه؟ من الفعل، وفي المقابل تمام الأمر أو الأمر بتمام الفعل من الخير. مفهوم؟ مفهوم يا أخوان؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف هو تنصيص على ما دونه أولى، وهذا الذي يسميه الأصوليون قياس الأولى. قياس الأولى أو دليل الخطاب. يعني قياس الأولى تعريفه هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور، أن يكون المسكوت عنه أقوى أولى بالحكم من المذكور. ولا تقل لهما أف، هذا نهي عن قول الأف. طب ما كنت لم يقل لهم السب والطعم وكذا وكذا لم يذكر. هنا سؤال، ما هو الاولى بالنهي، الاف ام السب؟ السب، مع ان السب مذكور. فنقول خد بالك، التنصيص بالاف هو التنصيص باقل السوء، فش يكون ما اعلاه اولى، هذا بيسموه قياس الاول، وهو التعبير، التعبير في الخطاب باقل الكلام الذي يدل على اوسع الاحكام. أقل الكلام يدل عليه أوسع الأحكام. فأنت لو مثلا لا تقل لهما كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا من قول العيب ومن قول السوء ومن قول الفحش ومن السب، هتبقى إيه؟ كلام كثير جدا. ما قال ولا تقل لهما أف، فهذا تنصيص على أدنى الذي يكون الأعلى أولى بالحكم منه. مفهوم؟ ده اسمه قياس الأولى، وده منتشر في الشريعة، منتشر في الشريعة. نتجد مثلا نص متعلق بحكم معين، حكم معين، وهذا الحكم هناك ما هو أولى منه لم ينص عليه، فنقول هذا إيه؟ أولى بالحكم منه، لأن الشريعة لما منعت من الأف، منعت من الأف لذاته، ولا لما وراءه من الإساءة؟ لما وراءه من الإساءة، إذن كل ما وراءه إساءة ممنوع، وكلما عظمت الإساءة كلما كان المنع أكبر. مفهومة ليه؟ مفهومة ليه؟ ولا تقل لهما أف، التنصيص بالاقل هو. ولا تنهرهما، عرفت النهر برضو نفس القياس اولى، اللي هو اولى طب الضرب ولا تضربهما. الواحد يقول والله انا مش هنهرك نضرب اذا كان النهر منهي عنه فما فوقه اولى. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وهنا عند قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه عرفت نوع الذل الذي ينبغي ان يبذل لهما. لكن انظر الى قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني هذا امعال في تذللك وفي بذل المعروف العملي لهما حتى كانك مطيه تخفض نفسها لراكبها ليهون عليه ركوبها. جناح واخفض لهما جناح الذل بس من باب الرحمه، وهذا مدعاه الى ان يكون ذلك لهما لا عن تكدر بل عن شرور، كانك بتقول انا رزقك حسنه، لا عن تكدر بل عن سرور. واخفض لهم جناح الذل من الرحمه، خد بالك. طيب اذا بالرغم اهو بعدين هيموتوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا اشاره الى ان البر لا ينقطع بالموت بموتهما، ان البر ينقطع بالموت بل يستمر حتى ما بعد الموت. طبعا وقل رب ارحمهما في حياتهم وبعد مماتهم، مش بس يعني انت بتقولهاش لما يموتوا، لا، لكن وقل هذا دعائك. ولذلك من اراد ان يبر والديه بعد موتهما فاعظم البر لهما الدعاء بالرحمه. يعني يجي واحد يسال انا عايز اعمل حاجه لابوي او لامي، افضل ما تقدمه لهما ما امرك الله به، لان هدى الله عز وجل يكتب عليهم الهدى. واضح؟ وقل رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء وهو دعاء بالرحمه. البر السابق في نهي عن اقل القول من السوء امامه، الامر باعظم القول من الخير، والنهي عن اقل السوء من الفعل امامه اعظم الخير من الفعل. هذا البر اللي هو في الحياه ده كله لكل نوع من الوالدين، سواء كان عن كفر او عن ايمان، سواء عن كفر او عن ايه؟ او عن ايمان، سواء عن كفر او عن ايه؟ او عن ايمان. تنبه، يعني اخفض جناح الذل لابويا، هذا ان الاب كافر اخفض له جناح الذل؟ نعم، مع البراءه القلبيه. ولذلك هناك موطنان في الكتاب، في القران الكريم، في الكتاب المبين، قد يظهر لبادي الرأي التعارض بينهما، وليس ثم التعارض لأن الكتاب منزه عن التعارض، لأنه من عند رب حكيم عليم جل وعلا، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين مفصل منزه عن التعارض. الآية الأولى هي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. والآية الثانية هي قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انظر، ففي الآية الأولى نهى عن مودتهم وإن كانوا أباء وهم الكفار، فكل من ثبت كفره لا بد أن تنعدم مودته، وإن لم تنعدم مودته من المسلم من المؤمن فإيمانه ضائع، فهذا لا يوجد في المؤمنين أبدا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك هلك أعمال، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، يعني إلا أن يكون الأمر شبهة الموالاة تقية، وإلا فالموالاة كفر. ولذلك قال في حق اليهود والنصارى ومن يتولهم منهم ومن يتولهم منكم فانه التوكيدي، ان التوكيدي فانه منهم. فالموده القلبيه والموالاه التي عمودها المحبه لا تكون بين مؤمن وكافر حتى وان كان الكافر افضل. تنبه، فهذا معنى صحيح ومستقر واصح. فكيف يجمع بين هذا المعنى الذي جاءت عليه هذه الايه الكريمه وبين قوله تعالى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، وهو اشاره الى كفرهما، يعني مع كفرهما، لان المجاهد في الكفر كافر. وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم، هذا لا يقع للمسلم ابدا ابدا، مفهوم؟ فهنا يبدو لبادي الرأي التعارض، وليس كما قلت ليس هناك ثم التعارض، إنما هذا ولاء قلبي وهذا مسلك عملي، يعني ده شغل قلب وده شغل جسد. ففي القلب لا مودة، وفي الجسد مصاحبة وخفض جناح، مصاحبة وخفض جناح. فإذا قال الله لك وافض لهما جناح الذل من الرحمة، ما تسألش عن الإسلام وعن الإيمان، بل هذه الحقوق تثبت بمجرد الأبوة أو البلوة أو كلهم والدين فقط. تنبه. فسواء بقى هو ترك صلاة، سواء هو سبب دين، سواء هو نصراني وانت كنت نصراني واسلمت، سواء فاقصد لهما جناح الذل من الرحمة، الا ان يقطع لك السبيل بقى اعذار، نتكلم على الاصل والعلوم الشرعية والمسألة الشرعية، لكن يقطع بينك وبين ذلك خلاص يبقى ده عذر، مفهوم؟ اذا حيل بينك وبين ذلك خلاص، لكن ما لناش دعوة بالاستمتاع، فكلم على الاصل، من تمكن فعل، ايه اللازم عند التمكن؟ فجيش تقولي بس مش مستطيع او جاء اعذار، دي قضية ثانوية. طيب وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا الحق لا يكون الا للمسلم، هذا الحق ازاي ده هنا وقل رب ارحمهما بناء علوم ابوين وليس بناء علوم مسلمين. والسابق ده من الحقوق المذكور في آية الاسراء دعم بمثل قوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، فحتى شبه كونهم كافرين زالت، لكن في حق الدعوة بالرحمة يقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو المنع، ولو لم يجد هذا المنع لاستمر الأمر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا يدعى للوالد بالرحمة أو يستغفر إلا إذا مات على الإسلام، أما إذا مات على غير الإسلام فانقضى وانقطع بره، قطع إيه؟ بره. أما إن مات على الإسلام فبره ممتد، عرفت؟ فبره إيه؟ ممتد. فعندما تسأل عن سبيل من سبل بر الوالدين بعد موتهما، فإن من أعظم طرق البر بعد موت الوالدين والدعوة لهما بالرحمة والمغفرة، أعظم من أنك أنت مثلا تطعم طعام أو مثلا تقيم صدقة جارية، شيء عظيم. أعظم من ذلك كله الدعاء في مواطن قبول الدعاء، في مواطن قبول الدعاء. هذا وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمن، على ما أمن، يعني على أي شيء أمن؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، ورغم أنف دعاء بالخسران والخيبة، دعاء بالخسران والخيبة ذكرت عنده لم يصلي عليك. واستدل بهذا الحديث بعضهم بعدما صح عندهم بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت الحكم في ذلك لما تكلمنا على حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول المقدمة. قل أمين فقلت أمين، ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، وهذا يدل على فضل شهر رمضان. وأنتم تعرفون أن شهر رمضان ورد في فضله أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وغيرهما. فقل أمين فقلت أمين، ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما الكبر فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يكون سببا لجنته، وهذا لأنه ضيع برهما. قل أمين فقلت أمين. وروى الإمام أحمد هذا الحديث، رواه أحمد في المسلم ومسلم، لكن ليس بهذا السياق. سياق أحمد ومسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. هذا إيه؟ هذه رواية أحمد ومسلم. ولذلك حديث الحديث الأول ذكره يتميه في مجمع الزوائد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث فيه ضعف، يعني الحديث الجامع للثلاثة فيه، وإن كان كل واحد من الثلاثة المذكورة في الحديث له شواهد صحة المعنى، سواء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو فضل شهر رمضان أو بر الوالدين. لكن الحديث الصحيح في هذا الباب بهذا اللفظ هو ما جاء عند أحمد ومسلم، ورغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. هذا رحمة المسند ومسلم في البر والصلة والأداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث كما ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أو سمى بعد ذكر الشرك العقوق، وهذا يدلك على عظيم مرتبة بر الوالدين التي ضيعها كثير من الناس. ولذلك قالوا أن من دلائل حسن توحيد العبد بره بوالديه، من دلائل حسن توحيد العبد بره بوالديه، لأن الأمر بالتوحيد جاء مقرونا بالأمر ببر الوالدين. وقد ضيع كثير من الناس بر الوالدين لأن الوالدان أو لأن الوالدين معذرة على غير الإسلام من جهة، أو على غير الالتزام من جهة، أو دائما يخاصم الرجل أو المرأة في أمرهما أو في شأنهما أو في وجهتهما من جهة. وهذه والله الذي لا إله له ليست بأعذار، ليست بأعذار أن تغلق دونك باب الجنة أو أن يغلق دونك باب الجنة وتكون أنت السبب في أن يغلق، بدعوى أن الأب مفرط في الذنوب أو مفرط في المعاصي أو رجل فيه كذا أو فيه كذا أو شديد أو شرير. فإن هذا باب لا يحسنه إلا صابر، والصابرون يوفون أجورهم عند الله عز وجل يوم القيامة بغير حساب. وهذا باب لا يقيمه ولا يحافظ عليه إلا موحد يراقب الله عز وجل ويجاهد نفسه في الله، لأن هذا باب لا حظ للنفس فيه، وهو بر الوالدين عند الكبر كما قلت لا حظ للنفس فيه. يعني ما فيش فيه هوى، ما فيش فيه شهوة. يعني مثلا إذا قلنا إن من الدين أن يتزوج العبد، من الدين أن يتاجر العبد، من الدين أن يحج العبد ويعتمر، للنفس فيه ذلك حظ، وإن اختلفت الحظوظ على أنواعها. لكن لما نقول بر الوالدين، بر الوالدين ده معناه ان انا فلوس رايحة ومجهود رايح، وكمان ايه ممكن يشتمني وهزقني وانا طويل كده وعريض، وممكن يشخص فيا ويتشنك عليا، وممكن يتعصب عليا، وبعدين طلباته كتير ومريض كل شوية تعالى يا روح، فمفيش للنفس فيه حظ، فلا يقوى عليه الا تقي، ولا يقيمه إلا مراقب لربه يبتغي الحسنة عنده. خاصة وإذا كان الوالدان غير برين بالأبناء فيعظم الأمر ويصعب على النفس بر الوالدين. يقول لك: أبويا ما شفتش معاهم حلو، أمي ياما ورثني، أبويا ياما عملني، طب أبويا يعني إيه أبويا؟ وخلفنا ورمانا، جوز أمي وعمل إلى آخر ما تسمع. وهذه والله ليست بأعذار عند الله عز وجل، تسقط ما كتبه الله من حق. وهنا أذكر نفسي وإياك بأن تعرف أن بر الوالدين هو حق كتبه الله ولم يكتبه الأبوان. تنبه، بر الوالدين حق كتبه الله عليك ولم يكتبه الأبوان، بحيث تقول يعني خلاص تحكموا فيه عشان خلفوني ولا عشان عملوني ولا عشان ربوني ولا بل إن الذي كتب ذلك هو الله، كما يقول للمرأة إن حق زوجك عليك وذل وخفض جناحك له وتعظيم حقه عليك بعد حق الله عز وجل، وهذه مسألة أبينها. أيضا ليس الذي كتب ذلك هو الزوج أو من عقد أو الولي، إنما الذي كتب هذا الحق هو الله، لأن الذي قال لو كنت أميرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وكما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، الذي قال ذلك هو من لا ينطق عن الهوى، هو من يوحى إليه من رب العالمين، أو من كان يوحى إليه من رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي كتب ذلك هو الله جل وعلا. ففرق بين حق كتب عليك من الخلق، يقول لك القانون بيقول كده، والمش عارف المادة يقول كده، وده نظامنا كده، واحنا في بلدنا كده وعرفنا كده، هذا حق فرضه الناس، لكن هذا حق كتبه رب العالمين، فهذا دليل العبودية. تنبه، فهو من جهة لا حظ للنفس فيه، ومن جهة لا حظ للنفس فيه، ومن جهة كتبه الله عليك، فلا يقيمه إلا تقي يقدر أمر ربه. ولذلك اعتاد الناس إن البر بالمتبادل، يقول لك أبويا ده أنا بوسط إيدي ما يكفيش، حق أمه عليه اللي هو حق الوالدين توفي إمتى؟ يعني حتى يجدها أمة فيشتريها ثم يعتق. يبقى لو شلتها على دماغك، شلتها فوق راسك، شلتها مش عارف فوق إيه، فإنه بينك وبين الوفاء بول، فكيف وأنت تنهر وتشتم وتضرب وتقبح وتعرض وتهجر بدعوى انها بتعمل او هو بيعمل او في او على؟ هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يضيع عليك. وتسأل يوم القيامة، وقد يكون باب نارك الذي لا يغلق ابدا، الله عليه السلام، قد يكون الامر الى الله ولا يعلم ذلك الا الله، قد يكون باب نارك الذي لا ينغلق الله عليه السلام هو عقوق الوالدين، وقد يكون باب جنتك الذي انت لا ترى له اثر ولا ترى انه يعني وراءه عظيم اجر، هو بابه هو بر الوالدين. يكفي ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الاطلاق بعد التوحيد، قدمه على الاطلاق. جاءه رجل وقال رسول الله تركت امي تبكي وقد اردت ان اخرج معك مجاهدا، طاقت نفسي للجهاد نفسه. طبعا سمع بقى الايات اللي في شهداء بدر واللي في كده واللي في كده، فبقى نفسه مش نفسه يعني عشان خاطر هياخد عربية تحت المقاتلين ولا الوفاء والامل ولا هيدلوا، هذا نفسه هو لله عز وجل، نفسه يبقى عمود يأمل في اجر عظيم، وده من اعظم البر. فقال اذهب فاضحكهما كما ابكيتهما، وفي رواية فيهما فجاء. انظر ده اسمه ايه؟ تعظيم عمل على عمل. فاذا كنت انت عارف ان الجهاد ده باب طول عريض وكبير وعظيم في الشرع، اعظم منه، وقد تضيع هذا حتى انه قد اجمعوا على ما اذكر، على ما اذكر انه لا يجوز لاحد ان يجاهد بغير اذن والديه، وهذا اللي هو فرض الايه؟ فرض القتال، وفرض العين فيه تنازع، فرض العين فيه تنازع. والاصل في الجهاد انه فرض كفايه، الا ان يتعين على المسلمين او يتلبسوا باحوال يبتلوا فيها فيصير عليهم فرض عين، مفهوم؟ لا يجوز الا باذنهم. تنبه لذلك وافهم الكلام حتى تعرف الاسود من الابيض، هدانا الله واياكم لما فيه الرضا، حتى تعرف الاسود من الابيض. اذا فلا بد ان تعرف ان هذا الباب ينبغي الا يضيع، لانه لو ضاع منك كثير من دينك. ولذلك جاء في الحديث انما جعلت الجنه تحت اقدام الامهات، وهذا الحديث حسنه الالباني حفظه الله في صحيح الجامع. فقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قل ليته سكت. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصحاب ابن حبان. وهذا الحديث رواه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين، وصحاب ابن حبان ورواه ايضا الطبراني والحاكم، هو حديث صحيح. وقوله رضا الرب في رضا الوالدين يعني ان من مواطن رضا الرب ارضاء الوالدين. طبعا ممكن يعتذر البعض يقول انا امي لا ترضى ابدا، هذا استثناء، انما رضا الرب هو ان تفعل فيهما ما يرضي الرب، ان تفعل فيهما ما يرضي الرب ولا تنتظر رضاه. فقد يسخط عليك ابوك او تسخط عليك امك وانت ترضي الله فيها، وانت ترضي الله فيها، لا ينظر لهذا. واعظم البر لهما ما كان طريقا لهدايته، يعني مش البر الطعام والشراب دواء، بقدر ما هو حملهم على دين الله عز وجل ودعوتهم لدين الله عز وجل والصبر على أذاهم في دين الله عز وجل، يعني لدعوتهم أو لأخذهم إلى دين الله عز وجل. فإن كنت سببا لهدى والديك فقد وقع منك البر لهما على أتمه، وإن كنت لا توفي إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته. هذا الأثر، هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. فلا ينظر إلى رضاهم، إنما ينظر إلى رضا الرب فيهم. يعني بيقعد يقول لك أنا لما بروح عندهم بيحصل مشاكل، فأنا صراحة لا أصل السلامة، ما بروحش أصلا، هذا أحمق، لأنه يغلق دون نفسه باب أو يكون سببا في إغلاق باب الجنة. طب هيروح يحصل مشاكل؟ مرحلة هذه المشاكل. يعني لما تروح وأنت راجل طويل وعريض وأمك تشتمك أو تهزأك أو يدلدل اللي ماشي ورا مراتك وأنت تصبر على هذا، لأنك قد تكون في حاجة إلى طعام أو إلى شراب أو إلى دواء أو إلى تذكرة لعل الله يلقي الهدى في قلبها بسببها، فهذا من عظيم البر، من عظيم البر. متى تكون عدم الطاعة والإعراض عنهما؟ عند الأمر في الباطل. لكن الصبر على الأذى، أنت ممكن جدا في مواطن كثيرة تصبر على الأذى وتقول في الله، أعظم منه ما يكون من الوالدين. يعني انت لما اخذك ذو سلطان يقولك يا ابني كذا واللي فيك واللي عليك ويسميك باسم الانثى ويمرمط فيك ويسوي فيك وتقوم عايش سبيل الله واصبك على ديني ما بتسكت. لكن لو ابوك وامك عملوا فيك كده بتشيل الكنبه وتضربها على امك، وبعدين دار تانيه مفيش لاقي كنبه الناحيه التانيه تقوم شايل ضرفه الباب، والاخر تقول انا هعمل ايه، ما امي وابويا فجننوني وياما بريتهم بس هعمل ايه وغصب عني. فليس ان يعني هذا سفه، فضيع، هلاك، تحفر في يعني موقعا لنفسك في نار جهنم بيديك. انما البر هو ارضاء الله فيه. وان جاهداك لما تصوت وان جاهداك على ان تشرك بما ليس، فخيل انت ممكن كل ما تروح يقول له يقول لك لازم تكفر، مش هسيبك الا لما تكفر. شوف يا ابني كذا ده انا هتني وراك لما انتبه لك دقنك دي، هتنيني وراك لما شوف هخليك مسخ رجول. وانت تقول له يا ابتي يا ابويا ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يهدينا واياك، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، دي المجاهده، وعمال يضرب فيك ويهين فيك ويزعق فيك ويقول اللي جابك ولا انت ابني ولا اعرفك واطلع بره. طبعا هو طبعا يقول لك اطلع بره الحمد لله انا بريته بقى خلاص، وان شاف وش ثاني يبقى ايه. انما ده تصبر. شو يقول وصاحبهم، والمصاحبه تقتضي الملاقاه والقرب، المصاحبة تقتضي الملاقاة والقرب. فكم منا قد ضيع من هذا الباب، وكم من فرط في هذا الباب حتى أوشك على الهلاك. ولذلك أقول لنفسي وإياك مسألة رأيتها في نفسي وغيري، ما تجده في نفسك من الكرب ومن ظلم ذي السلطان ومن ضيق المعايش ومن سوء الحال مع الله عز وجل من نفسك ومن فساد الأولاد ومن تمرد المرأة عليك ومن مشاكل في العمل والتجارة والكسب قد يكون، ولا أبالغ إذا قلت كله، هو نوع من سخط الله بسبب سخط الوالدين أو بسبب عدم قيامك بدر الوالدين. يعني ما نعانيه من مشاكلنا، ومن زي ما بيقول الناس كل طريق مسدود قدامك بسبب تضييعك لباب بر الوالدين. كما ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كن من الموحدين، وإن كنت من الموحدين فستستجيب لأمر رب العالمين. وبالوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فتأدب معهما وأحسن لهم وصلهما وكن معهم خير ولد. يترتب ذلك أو يتأتى ذلك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخذ لهما جناح الذل من الرحمة، ثم وقل لهم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تنبه لذلك. الآية اللي بعد كده ايه؟ مين يذكر؟ ربكم، مش موجودة في الكتاب، اعلموا بما في نفوسكم. تنبه، ربكم اعلموا بما في نفوسكم. ها، ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. يعني هذا المنهج العملي اللي هو فرع عن المنهج العقدي، لابد ان تعلم ان انت، هل انت بار ولا انت بتمثل ولا انت محتاج لابوك، زي اللي حاسس ان امه هتموت فراح يبرع عشان خاطر تكتب له حاجه، ولا ابوه مش عارف ايه، ولا عشان خاطر مبقاش كذا، ولا عشان الناس، ولا عشان اجهال، ولا هو بيعمل كده بر ولا خاطر الفضيحه، ولا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه قبالك. تنبه، وهذا تنبيه لطلب المغفرة. طبعا ده مش معنى ان كل واحد كان قائما على هذا المنهج، بل متصور ان انا اكون عاق وانت تكون عاق او مخالف او عندك بعض العقوق، فإنه كان للأوابين يعني الرجعين التائبين غفورا. فالله أعلم بما في نفسك وأعلم بما في قلبك، ولا تظن انك مخادع احد، انك مخادعه، وان خدعت الناس جميعا، فان ترجع وتتوب وتقف ترجع القطر ثاني على القضبان وتحسن المسير، بدل ما القلب والرجوع او القلب والخطأ ترجع، فانه كان الاوابين غفورا. نسأل الله يتقبل منا منكم ويجعلنا لكم من اهل التوبة. فلا بد ان تعلم ان من رحمة الله ان توعظ في امر انت مقصر فيه، ثم تؤوب الى الله فور سماعك للموعظة، فانه غفور. لمثل هؤلاء غفور، مش لان هم يعني فأهل عمرهم ما غلطوا، لا، ليرجع. ولذلك يقول الله تعالى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت. تنبه من هذه اللحظة، راجع نفسك في بر الوالدين، ومن هذه اللحظة اعلم أنك ما تقوم به يعد في دائرة العقوق أكثر مما يعد في دائرة البر. كم مرة رفعت صوتك على أمك وأبيك؟ سائل بيسأل مقبل اليدين، يريد تعود نفسك وولدك أنك تقبل يد الأبوين عن ذل وعن خضوع، بس ذل وخضوع ايه؟ الرحمة، مش المهانة ولا العبودية. يريد تصبر على اذى الوالدين، يريد تصبر على ان يضربك ويشتمك ويهينك وتضحك وتقول له انت ابويا، لتري نفسك فضلا عن غيرك بعد الله عز وجل قبض الجناح من الذل، ذل مذلة. لكن انت بتدر ابوك، ولو ابوك رفع صوته تلاقي نفسك انت اتمشيت واتفردت، لان ما انتش هفية. بدليل ان كثير من الناس تسمع اللي ضرب ابوه واللي ضرب امه واللي شدها من شعرها واللي جرجرها من هدومها واللي مش عارف عمل فيها ايه واللي زرق لها عينيها والاطفال، نسأل الله عافية والسلام. وبعدين لما تيجي تقول له بر الوالدين يقول لك يعني الاعذار، مش مثلا اتوب الى الله واستغفره وارجع عن كفري وعن فجوري وعن تعديه، لا، لكن ايه خرجتني عن وعي، واعمل ايه؟ ده انت لو تعرف امي دم ايه، ده مش امي ده امي، انت لو تعرف كذا دم دي فيها دم دي عليها ده ابويا ده فيه. والله الذي لا اله الا هو ليست هذه باعذار، ولن تنجي من نار جهنم، بل انه يخطو خطوات واسعه يطير الى نار جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لان ده كتبه ربنا، ولم يكتبه بناء على حسنهم، بل كتبه بناء على انه شرع ذلك، وهو حكيم عليم. فكان مما وصى ومما قضى ومما امر ان يحسن اليهما احسان. وده لان الشريعه من مقاصدها يا اخوان اقامه الامور على خير وزان. افهم. ولذلك جعل من صفات الكفار فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. فجعل الله عز وجل من دلائل الافساد ومن دلائل الكفر تقطيع الارحام، تقطيع الارحام. واشد الرحم الام والاب. من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قلت ثم اين؟ قال امك. قلت ثم اين؟ قال امك. قلت ثم قال ابوك. قال العلماء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم البر الى ثلاثه اقسام، قسم البر الى اربعه ارباع، وجعل ثلاثه منها للام. ولذلك هنا اشاره الى ان البر بالوالدين واكثره للام. واذا تعارض بر الام والاب تقدم بر الام. يعني لو لقيت ابوك وامك اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وطردها وطلقها ومشي، بقيت انت محتار تقعد مع مين؟ مفيش خيره. الام اولا، الا اذا حيله بينك وبين ذلك، مفهوم؟ اذا امرتك امك بامر، امرك ابوك بغيره، وكلاهما امر مباح وليس، يبقى ايه؟ تطيع امك، الا ان يحال بينك وبين ذلك، حتى ولو العزم القلبي. فالام اولا، البر بالوالدين، دول هم دول في دائره البر، ده حقهم الذي كتبه الله لهم، كتبه علي لهم. فان ادركتهما وخاصة عند الكبر كان أوجب وألزم. فإن كان بينهما فالأم أولا، لأن مساله بيسألوا من أحق، والأحق يعني إيه؟ تقديم، أفعل فهم أكثر، مش ده التفضيل، أفعل تفضيل صغر وأفعل تفضيل من الأكثر يعني قدام الأم. فبعدين من اللي بعد منه الأم، من اللي بعد منه الأم، توكيد. وبعدين الأب. وذلك